عايزين نتكلم في النصيحة. النصيحة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لواحد صحابي بيقول كده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مين يشوف القرآن بقى ذات النصيحة ولا ما جاش؟ ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المتخلفين في سورة التوبة اللي ما خرجوش من الجهاد، وبيرسمهم أنواع، منهم نوع فقير مش لاقي ينفق، مش لاقي حاجة يركبها، مش عارف يخرج للجهاد. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: عاوزين نجاهد. قال لهم ايه؟ ما عنديش حاجة أشركوا عليها، لا جمل ولا فرس ولا حاجة، يعني خليكم. فمشوا وعينهم بتدمع انهم مش لاقيين حاجة يخرجوا بيها. فربنا جاب سيرتهم في القرآن وقال ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يبقى كلمة نصحوا جت فين؟ اهو، يبقى في نصيحة لله ولرسوله. إذا نصحوا لله ولرسوله وسماهم ربنا محسنين، وأي ما على المحسنين من سبيل. وتشوف سيدنا نوح وهو بيقول لك قوموا ايه؟ وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي التسالك هود بيقول لقومه ايه؟ إني لكم ناصح أمين. إذا فالنصح من خلق المرسلين. إيه هو النصح؟ وما هي النصيحة؟ لما نفكر من حيث اللغة كده نقول ايه؟ الناصح من الأشياء، الخالص من الأوضاع والأكدار والخيار. ولذلك الناصح من الشيء ممكن تعبر عنه وتقول ايه؟ ناصح. فالأبيض الناصح اللي هو الأبيض اللي مفهوش حاجة أبدا تلوثه أو تغير لونه أو تبقى فيه علامة. فالناصح من الأشياء كده بنقول ايه؟ ناصح الماء، يبقى الماء ايه؟ رائق، حسب نظيف للغاية. الناصح من الأشواب اللي ما فيهوش إيه؟ أي وسخ. وبالتالي الناصح من الأشياء زي الناصح، بس الناصح يجي في إيه؟ في الألوان. الناصح يجي في الإيه؟ في الموضوع، في المادة نفسها. فاللبن لما يبقى ناصح يبقى لبن ما فيهوش غش، ما فيهوش أي حاجة إيه. وبالتالي أكن الناصح من الناس هو الخالص في قوله لله تبارك وتعالى، ملوش غرض. يبقى معنى ناصح معناه انه بيدي النصوره والرأي لغيره وهو متخلص من كل غرض، وهو بريء من كل غايه، وهو منزه عن كل غرض الا الخلوص والاخلاص لله تبارك وتعالى. وبالتالي النصيحة بقى لابد أن تكون بين المسلمين التناصح. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بيسميها اسم يمكن ثاني، لكن يمكن هي نفس الحكاية. شوفوا ليه؟ في سورة، سورة مهمة جدا وسورة قصيرة جدا لكن معناها في منتهى الخطورة. شوف ربنا بيقول ايه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هي النصيحة، لأن التواصي بالحق هو أنك تنصح بالحق. أعلى مقام في النصح هو الدعوة إلى الله، ودي وظيفة الرسل أساسا. إني لكم ناصح أمين، أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا النص هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى، ودي وظيفة الرسل والأنبياء. ثم يأتي بعد ذلك وظيفة الأولياء والعلماء، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس ما وظيفة الأولياء والعلماء، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس ما ينفعهم. ثم تعمم بقى النصيحة بعد كده وتبقى في كل الأمور، في أمور الدنيا كما هي في أمور إيه؟ الآخرة. في أمور الدنيا التاجر إذا نصحته بالأمانة وقلت له إن التاجر ده إذا خصص على الموسر وتجاوز على المعسر بيخش الجنة، وروت له الأحاديث اللي قالها النبي عليه السلام عن التاجر اللي لما جاء يموت قال الملائكة قالوا له ما تدور لك على حاجة كويسة تدخلك الجنة، مش لاقي لك حاجة، ما تدور لك على حاجة. قال له والله أنا كان إذا كان المعسر أخفف عليه، وإذا كان الموسر أخفف عليه، وإذا كان المعسر أتجاوز عنه. أمر ربنا قال له فتجاوزوا عنه عشان تبقى تجاوز عن الناس، وأما عدوا داخل الجنة. دي نصيحة لمين؟ للتاجر. لما تيجي تنصح الحاكم، شوف الحاكم مهم جدا، وإحنا اتكلمنا عن العدل امبارح ولا اول امبارح، واتكلمنا عن الامام العادل لا ترد له دعوه، ثلاثة ما يردش لهم دعوه، الصارم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم، مش كده؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الامام يقول في ايه؟ ما من رجل يستخلف الا وتكون له بطانتان، بطانه خير تدعوه الى الخير وتحضه عليه، وبطانه شر تدعوه الى الشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. اذا الحاكم مفروض يكون حواليه بطانة خير تدعوه للخير وتحضه ايه على الخير. نشوف بقى ان في حاجات كتير قوي بين او فيها النص في القران. احنا بنقرا النهارده سوره ياسين بنقول ايه؟ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. تبقى دي اسمها ايه؟ نصيحه. دي في الدين، في الدين كمان في نصيحه، في الدين كتير قوي في القران. تجد النصيحه اللي نصحها الرجل المؤمن من قوم فرعون، وقال رجل منهم من قوم فرعون يكتم ايمانه، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يشكم بعض الذي يحدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لكم الملك اليوم الظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. وبعدين يرجع يقول لهم يا قوم اتبعون احدكم سبيل الرشاد، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. هو ده بيشرح برضه فين؟ في الدين. طب في نصيحه في الدنيا في القران. وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. يبقى دي نصيحه في ايه؟ في الدنيا. يبقى في نصيحه في الدين وفي نصيحه كمان ايه؟ في الدنيا، موجوده فين؟ في القران. القران مليء بمثل هذه النصائح. تشوف بقى كمان النصيحه في الدنيا. مثلا شاب عازم بتنصحه تقول له ايه؟ اتجوز يا اخي، كم من نص دينك؟ الزواج عصمه، النبي عليه الصلاه والسلام قال من ملك الباءه فليه؟ فليتزوج و الى اخره، تنصحه. طيب جالك راجل وشاب وعايز يتجوز بنت وسالك قال لك ايه رايك وانت تعلم ان البنت دي مش مظبوطه، وتقول له والله انا غيرها كثيرات دور على بنت، مش لازم تقع فيها، لكن لو قلت له ماليش دعوه او شكرت فيها كذبا تبقى غشيته. والغش في النصيحه يا جماعه زي شهاده الزور سواء بسواء، الخيانه والخديعه وشهاده الزور في النار، في النار. طيب بيقولوا كمان العلماء كتمان الشهاده حكمها حكم شهاده الزور. تصور مش عارف واحد يقول لك انا ما شهدش الزور ماليش دعوه، وبعدين لما يجي يطلب الشهاده يرفض، يقول لك ما سألش حد مني يا عم، انا ماليش دعوه، خليني مش حاجه. ما دام كتم الشهاده يبقى كتم الحق، يبقى ممكن يعلو ايه؟ الباطل. يبقى كاتم الشهاده حكمه كحكم شاهد ايه؟ الزور. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه. قلبه تصور خطيره قوي دي، لان اسم الجوارح اخف من اسم ايه؟ القلوب. فكتمان الشهادة خطأ، وبالتالي كتمان النصيحة ده حكم ده انت عارف البنت دي مش مظبوطة، وجالك واحد قال لك هتجوز البنت دي وانا عاوز البنت دي، قلت له ماله زي بعض ربنا، وتقول انت في نفسك انك انت مسليم الناس، مين عارف يمكن ينعدل حالها من عارف يمكن ربنا هي لا تبقى دي شهادة ايه بزور. التاجر الموظف اللي بيوقف لك اعمالك وبعدين تقول بقى ايه لما نضطر رباغن ولا عاد يلا حط ايدي في جيبي وحط له 5 جنيه في البنك ماشي اموري انا اعمل ايه انا حصلح الكون انا عايز اخلص مصلحتي انا عايز اخلص مصلحتي انا مش هصلح الكون هو بقى عليه يضرب وانا مضطر والا ما نضطر ولا سمعت الشيخ ياسين بيقول لك ايه المضطر لا انت كده بتفسد الزمن انت كده بتكتم النص لقيت الراجل ما بيمشيش شغله الا بالفلوس قول له يا اخي انا مستعد ادي لك لكن ما اعطيه لك ما هو الا قطعه من النار ان شئت تاخذها وان شئت تتركها انت ما تعرفش ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله الراسي والمرتسي والمرائس يا راجل انت متجوز عندك عيال بتحبهم طب ولما انت بتحب عيالك ليه تدخل عليهم لقمه حرام انت مش عارف ان كل لحم النبته من حرام فالنار اولى به انت مش عارف انك انت اللي هتاكل عيالك اكل حرام هتصرف قد 1,010 مرات و 100 مرة في المرض وفي العلاج انت ما تعرفش ان الامراض اللي في الدنيا دي كلها سببها المال الحرام ده انسان طائع وقايم يعبد ربنا سبحانه وتعالى بيستغل صحته كلها في العباده وبياكل من حلال وما بيدخلش مال حرام ابدا في جوفه وما بيجريش ويلعب ويعمل حاجات مش مظبوطه يمرض ليه؟ صحته تبوظ ليه؟ يجرى له بيجرى لغيره ليه؟ منين؟ من ايه؟ ما يجيش انما اذا كان هيمرض مرض الموت عشان يستعد للقاء الله طالما كان طبعا كل قاعده لها سؤال يمكن واحد يبقى صالح ويتكل وبتاع ربنا وعمره ما كان لقمه حرام مع ذلك يمرض مع ده ابتلاء بقى من الله لكل ايه لكل قاعده ايه؟ سواد زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم مش دي قاعده؟ القاعده لها شواذ الشواذ بتاعها ايه؟ وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. يبقى كل قاعدة لها شواذ. فاللي يرتقي ما عليك الا انك تنصحه وتفهمه ان المال حرام حرام. هل يجيب نتيجة الكلام ده؟ يجيب نتيجة. ازاي؟ حصلت وحصلت كتير قوي. اقربها قصة لك النهار واحد جالي بيقول لي انا بورد حاجات لشركات وبعدين الراجل الكبير قوي في الشركه بيشتغل مدير كبير هو اللي بيقول اي ويقول لا لما رحت له قال لي طيب الحاجه دي ب 10 قروش انت هتكتب 11 وانا حالا وتقدم فواتير على كده وتاخد ال 10 اطلاع وانا هاخد ايه؟ القرش الزياده. قال له حاضر فجاي يقول لي انا خايف اعمل ايه؟ وانا لو سبت الشغله دي هاكل منين؟ طب اعمل ازاي؟ قلت له روح قول له انا بصلي في مسجد المواساه وسمعت ان الشيخ ياسين حديث عن الرسمه وقال كذا كذا، انا بقول لك الكلام ده بيني وبينك، انا مستعد اديلك، لكن سمعت كذا كذا وانا بحبك وخفت عليك، قلت انصحك. قال لي يا سلام، والله يا اخي انا ما كنت اعرف، انا فاكر ان دي عموله وحلال، ربنا يكرمك ويكرم الراجل اللي علمك الكلام ده، خلاص يا عم، اعملها ب 10 سنين وانا طبت الى الله على ايدك. حصلت وفتحت طب ما نعمل كده فالنصيحة والتواصي بالحق من سمة أمك محمد عليه الصلاة والسلام ماشي في النهار وشفت راجل سايق عربية وسيجارة بقى سواق عربية حكومة فلقيت في إشارة وقفت جنبه قلت له إيه رأيك في السيجارة اللي في إيدك دي؟ منظرها وحش أوي لو ترى مش حلو واحنا صايمين النص عليك كده وفي ناس بتدعي عليك انا بدعي لك ربنا يهديك يمكن شقيان وتعبان ايش ابوليت ومفكك ما بلاش السيجاره في الشارع ما تقدر تشربها صح فيك قلت له والله يفتح عليك خد بعض ومشي طب يمكن ربنا يتوب علينا ويسوق يمكن يتكفك من نفسه فما تشوفوش انت المسلم واقع في مصيبه وتصيبه لان في خيانه خيانه للاسلام وخيانه لامه الاسلام ولو تناصحنا هنبقى كويسين قوي ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدس امه لا يقام فيها الحق ابدا وطول ما احنا مش بننصح بعضنا وطول ما احنا بنقول وانا مالي كلمة وانا مالي دي هي اللي جابت الأمة المسلمية الإسلامية ورا. شوف الأمة الإسلامية فين؟ ورا. عارف ليه؟ مفيش فيها نصف خالص. الفلسطينيين بدل ما ضربوا في اليهود ضربوا فين؟ في بعض. ليه؟ اصل دول بياخدوا فلوس ودول بياخدوا فلوس، دول تبع دولة ودول تبع دولة، والاثنين ايه؟ ما بيتنصحوش، لكن لو احنا بننصحهم نصف لله ما يضربوش بعض ويسيبوا اليهود. سوريا محتلة الجولان واخدها اسرائيل، سايبة الجولان لاسرائيل، جولان ده تضرب فين؟ في لبنان. حاجات عجب عجب. وبيذكرني كل هذا بالآية اللي ربنا بيقول فيها هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم خاف قوي وقال يا رب أعوذ بك أن تبعث على أمتي عذابا من فوقهم. فجبريل قال ربنا استجاب له، قال له أعوذ بك يا رب أن تبعث على أمتي عذابا من تحت أرجلها. خاف والتدمير. أما جبريل قال ربنا استجاب له، قال يا رب طيب اعوذ بك ان تلبس امتي شيعا. قال له دي اللي فرضه. فلن تدمر امه محمد بالخفص ابدا، ولن تدمر امه محمد كما دمرها قوم لوط بالحاقد اللي نزل عليهم من السماء. مش هيجينا عذاب من السماء ابدا، مش هيجينا عذاب من الارض ابدا، لكن يلبسنا ربنا شيعا ويليق بعضنا بأس بعض. طب امتى يعمل كده ربنا؟ امتى؟ إذا لم نتناهى عن المنكر وإذا لم نأتمر بالمعروف لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم.